نعم يا يحيى. إن الله حل في المخلوقات. نعم. قل يقولون المخلوقات حلت في ذاته. نعم. هل بين مفرش؟ من حيث إيش؟ الذي يعني أحد يقول ما شد. وإذا قالوا إن الله حل في المخلوقات فمعناه افتقار الله إليها. إذا قال المخلوقات حلت فيه افتقارها إليه. لكن معنى حيث المآل واحد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.